دولة المغرب وبحدود المغرب. لماذا يا أخوة؟ لأننا درسنا أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود والغايات، أن الله تعالى عن الحدود والغايات، لا يمكننا أن نحد الله سبحانه وتعالى بحد، فنقول نرى الله سبحانه وتعالى لكن بغير ماذا قال؟ بغير إحاطة، لا نحيط به علما ولا كيفية. طبعا في الدنيا لا نستطيع أن نكيف هذه الرؤية ولا أن نكيف المرئي، كما نطق به كتاب ربنا يذكر الأدلة على هذه العقيدة، عقيدة رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى، وأن الله يرى يوم القيامة لكن بغير إحاطة. ما الدليل؟ الدليل كتاب والسنة. أما الكتاب قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الفرق بين ناظرة وناظرة يا أخوة، الأولى أخت الصاد والثانية أخت الطاء، فما الفرق بينهما؟ أن ناظرة من النظرة أي مسرورة وبهية وكذلك مشرقة حسنة. لماذا؟ لكونها إلى ماذا؟ إلى ربها ناظرة، لكونها إلى ربها ناظرة، فوجوه يومئذ باسرة. أما هذه الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، لكونها قلنا إلى ربها ناظرة. طيب، هل هذه الآية دالة دلالة صريحة على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، لوجوه منها ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى عدى النظر بإلى، وفعل نظر واشتقاقات نظر لها استعمالات. إن عدي بنفسها هذه الكلمة فبمعنى ماذا؟ بمعنى قل انظروا إلى وفي وبدون حرف جر. انظروا في بمعنى ماذا؟ التأمل والتفكر والتدبر. بدون حرف جر التوقف، انظرونا أي انتظرونا بمعنى التوقف والانتظار. إن عدي بإلى بمعنى الرؤية بالأبصار، الرؤية بالأبصار. هذا الوجه الأول هنا عدي بماذا؟ قال إلى ربها، ما قال في ربها، قال إلى ربها ناظرة. إذن إذا عدي نظرة بإلى فما معنى نظرة؟ أن النظر بالأبصار. وثانيا ماذا قال؟ قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وكما ستأتي الأدلة الأخرى إن شاء الله تعالى. فهذا الدليل الذي ذكره من الكتاب، قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم، تفسير ما نطق به جل وعلا في هذه الآية تفسيره على ما أراد الله، لا على ما أرادت المعتزلة والجهمية، ولا على ما أرادت ماذا؟ الصوفية. فإن المعتزلة والجهمية نفوا رؤية الله في الآخرة، نفوا رؤية الله في الآخرة. وكيف يفسرون الناظرة يا أخوة؟ بمعنى التفكر والتأمل، هكذا يؤولون، هكذا يصرفون المعنى عن ظاهر النص إلى معنى آخر. قلنا لا كما أراده المعتزلة والجهمية الذين نفوا رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولا كما أراده من الصوفية الذين ادعوا أنهم يرون الله في الدنيا. فما بين إفراط وتفريط، أهل السنة وفض نفوا رؤية الله في الدنيا وأثبتوا رؤية الله في الآخرة، أما الصوفية غلوا فادعوا أنهم يرون الله عيانا في الدنيا أو في الرؤية، يرون الله سبحانه وتعالى في المنام، غلوا. بينما هناك المعتزلة والجهمية نفوا رؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم. طيب، كيف نعلم ما أراد الله من تفسير هذه الآية؟ ما الدليل؟ ما السبيل للوصول إلى مراد الله من آية من الآيات؟ قال وتفسيره على ما أراد الله. وما أدراك؟ ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الآية؟ كيف نعلم؟ أبا معاذ، جميل، لكن قبل هذا، نعم أخي، لا أبا عاطم، ها ظاهر النص يا أخي، ظاهر النص هذا كلام عربي بلسان عربي مبين. إذا قال الله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة، ظاهر النص يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الوجوه تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كيف عرفنا مراد الله؟ من ظاهر النص أم لا؟ من ظاهر النص، تكلم الله سبحانه وتعالى بكلام فصيح صحيح عربي. نعم، وكيف تعرف مراد المتكلم؟ من كلامه أم لا؟ من كلامه تعرف مراده، فظاهر النص هو الذي يدلنا على مراد الله سبحانه وتعالى. أما من خالف وقال ظاهر النص ليس مرادا لله وإنما مراده شيء آخر، نقول هات الدليل على ما تقول، هات الدليل على ما تقول. أنتم أعلم أم الله؟ ألن يستطع الله سبحانه وتعالى أن يعبر عما أراد بتعبير آخر كما تدعي أنت؟ كيف أراد بقوله وجاء ربك وجاء ملك ربك ولم يقل وجاء ملك ربك؟ لو كان يريد وجاء ملك ربك ماذا قال في بداية الآية؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، والملك صفا صفا، لقال كذلك في ربك ماذا جاء ملك ربك. إذن نقول ماذا يا أخوة؟ كيف تعلم مراد الله؟ من ظاهر النص، هذا مراد الله. قال وكل ما جاء في ذلك، هذا ما تعلق بالقرآن، ثم الحديث، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، فهو كما قال. نعم، قوله فهو كما قال رد على من؟ رد على من؟ على المعطلة والنفاة يا أخوة. المعطلة والنفاة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقول لا ليس لله أصبع، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأنت يا سلفي يا سني تقول وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ويقول لا ليس كما قال، وإنما المراد بالأصبع قدرة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف يحرفون. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا كل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح فهو كما قال، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومعناه على ما أراد. ما كيف نعرف ما أراد؟ ظاهر الحديث أيضا. لا ندخل في ذلك متأولين. ما معنى متأولين؟ قلنا التأويل عند المتأخرين ما المراد منه؟ التحريف، صرف اللفظ عن من معناه الظاهر إلى معنى آخر. نعم يحتمله النص، يحتمله النص، إن لم يحتمله النص فهذا تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول هناك تأويل، التأويل عند المتأخرين صرف النص، صرف اللفظ عن ظاهره على المعنى الظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ أو يحتمله النص. أما إن لم يحتمله فهو قال ماذا؟ تلاعب بالنص. على سبيل المثال، هل جاءت اليد بمعنى القدرة أم لا في اللغة العربية؟ نعم جاءت تستخدم، لكن لماذا لا نقول أن اليد بمعنى القدرة؟ لعدم وجود مانع يمنع من إرادة ظاهر المعنى، لأن الأصل في الكلام الحقيقة أم التأويل؟ الأصل في الكلام الحقيقة يا أخوة، ولا سيما ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. لا يمكننا أن نقول في الله بدون علم فيما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى. فالشاهد ماذا؟ إن دل اللفظ على المعنى الآخر الذي يحتمله النص قلنا فهذا يقال تأويل، قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول. تأويل اليد بمعنى القدرة، تأويل يد الله بالقدرة، هل ظاهر النص أو هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى أم لا تحتمل؟ لغة تحتمل، لكن هل هذا التأويل هنا صحيح؟ ليس بصحيح. طيب إن كان هناك دليل وقرينة تمنع من إرادة المعنى الظاهر، نقول التأويل صحيح أم لا؟ التأويل يكون صحيحا. إن لم يحتمل النص، لم تحتمل اللفظة هذا المعنى الذي يصرف إليه النص، كيف ماذا يقال؟ هذا ليس بتأويل، وإنما هذا تلاعب بكتاب الله. وذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله أمثلة، قال على سبيل المثال الرافضة قبحهم الله ماذا قالوا؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا يعني عائشة، قال تعالوا أتوا بالمعاجم اللغة العربية، معاجم اللغة العربية، وانظروا في لفظة بقرة، هل هناك من فسر أو أعطى معنى البقرة بعائشة، هل هذه الكلمة تحتمل معنى عائشة في اللغة؟ لا تحتمل. إذن هذا تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت قالوا أبو بكر وعمر، هل جاء في كلام العرب أن الجبت أبو بكر وأن الطاغوت عمر؟ ما جاء. هذا ليس بتأويل يا أخوة، هذا قال رحمه الله تعالى تلاعب بكتاب الله. إذن لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ما المراد بمتأولين؟ التأويل قلنا صرف النص عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر يحتمله النص، يحتمله النص. لكن هنا ليس مرادا لعدم وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الظاهر. نعم يا أخوان، غير لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. من الذي دخل في هذه النصوص متأولا برأيه؟ سائر أهل البدع من الأشعرية والكلابية والماتريدية والمعتزلة والجهمية، كلهم دخلوا في هذه النصوص متأولين بماذا؟ بآرائهم. أما أهل السنة هل أولوها بآرائهم أم أبقوها على ظاهرها؟ استسلموا وسلموا لها. ولا متوهمين بأهوائنا. ما معنى متوهمين؟ ولا ظانين، ولا ظانين بأهوائنا. فإنه ما سلم. لماذا يا أخو؟ ما العلة؟ أن نصوص الكتاب والسنة تمر كما جاءت بلا تأويل وبلا توهم وبلا تحريف. لماذا؟ قال ذكر العلة، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. من سلم لله ولما أخبر به، ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولما أخبر به عليه الصلاة والسلام. من سلم لله ولرسوله، نحن سلمنا لنصوص الكتاب والسنة. أي نص نجده في الكتاب والسنة؟ ما هي قاعدتنا؟ إمراره كما جاء أم لا؟ إمراره كما جاء. وما لم نفهمه يا أخوة من الكنه والحقيقة، قال ماذا؟ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ما اشتبه علينا علمه نرده إلى من؟ إلى عالمه. من هو أعلم منا؟ إلى أن يصل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الظاهر معلوم لدى العلماء، قد لا يكون معلوما لدى الجهلاء. الجاهل يرده إلى العالم. أما حقيقة الأمر وكنه الأمر يرد إلى عالمه. من هو؟ الله جل وعلا. ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى هو العالم بحقائق صفاته جل وعلا. إذن ما قاعدتك يا سني في هذه النصوص المتعلقة بكتاب الله بصفات الله سبحانه وتعالى؟ قلنا قاعدتنا ماذا؟ التسليم لله ولرسوله. بينما ماذا؟ ما هي قاعدة أولئك؟ هذا البيت احفظوه: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه قاعدتهم التي يمشون عليها. وكل نص أوهم التشبيه، مجرد إيهام يوهم التشبيه في ماذا؟ في نظرهم وفي زعمهم. وكل نص أوهم التشبيه أوله ولا تخف بكل جراءة، أوله أي حرفه، أوله أو فوض. أنت ما بين أمرين، إما تؤول أو تفوض. المؤول من هم؟ من هم المؤولة؟ الأشاعرة والماتريدية والكلابية، كل هؤلاء. هؤلاء أول. أو فوض، إن لم تستطع أن تؤول فماذا؟ فوض المعنى. هؤلاء المفوضة. لماذا أول أو فوض؟ لماذا؟ ورم تنزيها. ما معنى ورم؟ أطلب واقصد، أطلب التنزيه. لأنك إن أبقيت النص على ظاهره ما نزهت الله سبحانه وتعالى من المشابهة والمماثلة. ما الطريق إلى التنزيه؟ لا تنزيه بإثبات، وإنما التنزيه مع التعطيل أو التفويض. وهذا كلام يرده القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت وماذا؟ ونفى التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تثبت كما أثبته الله وتنفي المماثلة، وهذا تنزيه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام يا أخوة، هذا ما قاله أبو جعفر الطحاوي. قلنا منه ما هو متعلق بالإيمان باليوم الآخر، أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، ومنه ما هو متعلق بالأسماء والصفات، فذكر هنا قاعدة أهل السنة فيما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فقوله باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وسائر طوائف أهل الكلام، حتى أهل الكلام يا أخوة الأشاعرة والماتريدي أثبتوا الرؤية. من الذي نفى الرؤية في الآخرة؟ الجهمية والمعتزلة. لكن هل طوائف أهل الكلام الأشاعرة والماتريدية أثبتوا الرؤية كما جاءت في الكتاب والسنة؟ لا. ماذا يقولون مثلا؟ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يقولون من غير جهة، من غير جهة، أن الله يرى لكن لا من جهة. أما أهل السنة قالوا كيف يرى؟ من جهة العلو أم لا؟ من جهة العلو، لأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، فهم نفوا يرى لكن لا من جهة، يرى لا من مكان ولا من جهة. إذن كيف يرى؟ هذا لا يمكن يا أخوة أن يرى. هذا قولهم في الله فيما يتعلق بالآخرة. وقولهم يلزم منه ماذا؟ يلزم منه نفي الرؤية أم لا؟ نفي الرؤية. يرى لا من جهة، كيف يرى لا من جهة؟ وقولهم كذلك في الدنيا أيضا يلزم منه نفي الله وعدمه، لأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. نعم. وليس له شيء من الصفات، إذن أين الله؟ لا يوجد شيء اسمه الله والعياذ بالله. نعم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها. لماذا؟ وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس. وهي الغاية، هذه المسألة هي الغاية أم رؤية الله؟ رؤية الله سبحانه وتعالى الغاية التي شمر إليها المشمرون. لأننا ذكرنا يا أخوة أن نعم الجنة نعم الآخرة نوعان: نعم مادية ونعم معنوية. النعم المادية للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة، النعم المادية. وزيادة ما هي؟ النعم المعنوية، وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة أعظم النعمتين. نعم. وقرنها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. مطرودون. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى، هذا الدليل الأول من القرآن، وجوه. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. الله أكبر. انظر إلى هذا الكلام يا أخوة. أما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، من أبى إلا تحريفها، تحريف ماذا؟ هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. من أول هذه فنصوص المعاد ونصوص الجنة والنار والحساب أسهل من أسهل للتأويل أم لا؟ أسهل. لماذا؟ لأنه إن أمكنك أن تؤول هذا النص وتحرف هذا النص ولا تؤمن بمقتضى هذا النص، فكذلك قل كل هذه الأوصاف المذكورة في الجنة والنار، أوصاف الجنة والنار والحشر والحساب، هذا كله تمثيل وليس تحقيق، كما قال أهل التخيل، قالوا هذه النصوص التي ذكرها الله في كتابه الجنة كذا والنار كذا والحساب كذا، هذا من باب التخويف فقط لكي يهذب الناس أخلاقهم. أما هذه الأوصاف فليست لها حقائق، ليست لها حقائق. ما الذي جعلهم يؤولون نصوص المعاد والجنة والنار؟ هؤلاء فتحوا لهم الباب، أول مثل هذه النصوص الصريحة الواضحة. نعم. فإن أمكن تأويل هذا النص الجلي الصريح فتأويل غيره من باب أولى وأسهل. قال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. نعم. ولا يشاء مثلا يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح، هذا يدخل العقل؟ لكن أهل السنة يستسلمون، كيف موت يؤتى على صورة كبش ويذبح؟ من أول هذا النص فيؤول ذاك أيضا أم لا؟ يؤوله من باب أولى. نعم. ولا يشاء موطن أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، أي شيء؟ التأويل أفسد الدنيا والدين. كل من ارتكب بدعة يقول اجتهدت ورأيت المصلحة في هذا. ولذا يا أخوة ذكرنا أن قاعدة أهل السنة التسليم لله ولرسوله والرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة، بهذا تنجو يا أخي من الضلال ومن الانحراف. أما تجتهد وترى ورأيت وتقدم المصالح التي تراها مصالح على ما عليه العلماء الكبار وما كان عليه سلف الأمة، هذا سبب الضلال والانحراف، وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. نعم. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، ولا يبطلون إلا سلوك سبيلهم. إلا سلوك سبيلهم. وكم جرى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى يوم الجبل. ما هو التأويل الفاسد في قتله؟ ماذا قالوا؟ ماذا يقول سيد قطب في عثمان؟ والخلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة عمر وعلي رضي الله عنهم جميعا، فجوة، ما كانت خلافة شرعية ولا كانت خلافة راشدة. لماذا؟ والعياذ بالله، ما كان عادلا في توزيع الأموال. يقول هذا الكلام في ماذا؟ في كتابه العدالة الاجتماعية. فما كان عادلا وكان يؤثر أقرباءه وأهله على غيرهم والعياذ بالله. نعم. فبسبب هذا التأويل من أمثاله في وقته جنوا على الخليفة الراشد وقتلوه ظلما. نعم. وكذا ما جرى في يوم الجبل وخفينا ومقتل الحسين والحضر، وهل خرج في الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الطوائف وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ الجواب ماذا؟ ها؟ لا غير. التأويل، لكن قد ينضم إلى التأويل ماذا؟ ماذا؟ شيء آخر، دافع آخر. الهوى. الهوى. الهوى المؤول يا أخي، انظروا ماذا قالوا في البيت ورد تنزيها. هؤلاء مثلا وصفين ويوم الجمل ما كان هناك هوى، كان تأويل فقط. أما رفضت الروافض وافترقت الأمة على 73، أكثرها فيها هوى أم لا؟ فيها هوى أيضا، وليس التأويل فقط. التأويل ويدفعه ماذا؟ هوى النفس، حب الزعامة وحب الرئاسة وحب المناصب وحب المال وحب الشهرة. إذن هوى النفس كذلك إذا انضم إلى ماذا؟ إلى التأويل الفاسد، يفعلان بالمسلم ما فعل. نعم. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين الذي في الوجه إلى رب جل جلاله. نعم. واضح كلام، واضح إن شاء الله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إلى أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وهو ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال فكيف إذا أضيف إلى الوجه؟ أين أضيف إلى الوجه؟ وجوه يومئذ ناظرة. نعم، إلى ربها ناظرة. إذن هذا النظر بماذا؟ بالوجوه، الوجوه هي التي تنظر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. نعم. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. الأثر ليس بصحيح يا أخوان، الحديث ليس بصحيح هذا، لكن معنى الآية واضح. نعم. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. فقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال إلى النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول كل مفسر من أهل قوله هذا قوله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث إلى هنا. هذا ما يتعلق بالآية الأولى، ثم يذكر الآية الثانية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله. ما حكم مجالس العزاء وما حكم الذهاب إليها إذا كان لديك أصدقاء وأقرباء ولم تستطع تغذيتهم في المسجد أو المقبرة؟ فهل يجوز الذهاب إلى بيت العزاء وأنتم تعرفون الغرف العشائري عندنا؟ هذه المسألة يا أخوة من المسائل التي ابتلينا بها. يعني هناك بعض البدع بإمكانك أن تتخلص منها، هي بدع منتشرة وشائعة في المجتمع لكن بإمكانك أن تتخلص منها بسهولة والحمد لله. أما هذه البدعة هل من السهولة التخلص منها؟ يقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني من الصعب إذا مات لك ميت يا أخي من أهل بيتك أن تترك بيتك وتخرج تقول أنا ما أستقبل أحدا، وكذلك لا يأتيك لا عمك ولا أخوك ولا ابن عمك ولا يأتيك أحد، هذا من الصعب في مكان يا أخوة. لكن إذا نظرنا إلى سيرة السلف الصحابة رضوان الله عليهم وواقع العلماء في عصرنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما استشهد جعفر متى أتاهم؟ قال يصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم أو يشغلهم. نعم، هل ذهب مباشرة؟ لم يذهب مباشرة. متى ذهب؟ وراء ثلاثة أيام ذهبوا وأتى بالحلاق وحلق شعر رأسهم. سألت الشيخ مشهور يا أخوة، قلت كيف كان هدي الشيخ الألباني رحمه الله تطبيقه لهذه السنة؟ التعزية سنة يا أخوة، التعزية سنة، لكن هذه الكيفية الموجودة هي البدعة. قال لما توفي والد الشيخ علي الحلبي، والشيخ علي الحلبي من خواص تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله، كانوا معه رحمه الله تعالى، قال لما توفي والده أبطأ الشيخ الألباني ثلاثة ليالي، ثم جمعنا نحن طلبته فذهبنا إليه في بيته ليلا أبطأ، مع أن قلنا من خواص أصحابه وتلامذته. فهكذا يا أخوة، المسلم لا يخاف في الله لومة لائم، لكن كما قلنا فاتقوا الله ما استطعت بقدر الإمكان، حاول أن تتخلص من هذه القيود العشائرية التي تدعوك وتسحبك إلى البدعة. وقلنا ما أحييت بدعة إلا أميتت من مقابلها سنة، فبقدر الإمكان يا أخي تحاول وتسعى، ولكن حقيقة هناك قصور في الشباب، يعني في أهل المنطقة، يعني قصور في هذا الجانب. ما من مجلس عزاء إلا ونرى الملتحين أول من حضروا. نعم، ولا ينبغي يا أخوة، ينبغي أن نوجه الناس في المساجد وفي الخطاب وفي المحاضرات أن الذي يمنعك من حضور مجلس العزاء ليس عدم اهتمامك بأخيك المسلم وليس إهمالك له، وإنما المانع هو هذا، لا نريد أن نجتمع لكي لا يكون من النياحة. فهناك قصور يا أخوة، ينبغي التحذير وينبغي التوعية إن شاء الله أكثر وأكثر، وتلقاه في المسجد أو في السوق أو في المقبرة في أي مكان تعزيه إن شاء الله. أما أنني أقول يلومني ويعاتبني ويزعل ويغضب فليفعل يا أخي مرة ومرتين وثلاث، أرضي الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما روت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتبت لمعاوية من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فأنت بين أمرين يا أخي، إما إرضاء الله سبحانه وتعالى ولا تخاف في الله لومة لائم، أو إرضاء الناس وتبقى البدعة منتشرة بيننا ولا مميت لها ولا طامع لها. فقلنا المسألة بحاجة إلى رفق وبحاجة إلى حكمة وبحاجة إلى كذلك شجاعة، لا تخف الله لومة لائم يا أخي. أما أننا نقول خلاص انتهى الأمر، يعني حد فاصل افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا صعب يا أخوة في هذا الوضع العشائري من الصعوبة بمكان، لكن قدر الاستطاعة نتقي الله ما استطعنا. نعم الجنازة بعدين انتظرت فيها. إذا شاركت في الجنازة انتهى الأمر يا أخي. هذا هو الحمد لله، هذا هو المطلوب. جزاك الله خير. لا ضعيف، هذا ضعيف، لا تعزية بعد الثلاث ضعيف. إن كان من أقربائك، من أقربائك القريبين يعني، لا شك أنك تذهب إليه، تذهب في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث. أما مثلا هنا في المنطقة، هل يوجد شخص في العالم ليس من أقربائك؟ كلهم من أقربائك نعم، لكن هل نقول خلاص هؤلاء من أقربائي أو في الضلوعية من أقربائي؟ لا، قريبك يا أخي من عائلتك مثلا، أو عمك أو خالك هكذا. أما الأبعد لا، لا تشد الرحال إليه، ما حاجة والله أعلم. هو يكتفى بالاتصال. نعم أما ولا تعتر، هذا ما ورد في الحديث، لكن هل ربنا جل وعلا يعتر أم ييسر فقط؟ أدبا نقول الشر ليس إليك أدبا، وإلا فالتيسير والتعسير من عند الله سبحانه وتعالى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، إذن تعسير أيضا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا لا يقال هذا لأنه لم يرد. بارك الله فيك. بلى لا لا لا لا لا من الكبائر من نعم اي بارك الله فيك، لكن عملي ليس عقدي. هناك فرق بين كفر عملي وشرك عملي وبين كفر عقدي. نعم طبعا اسم يا اخي معصيه، معصيه بارك الله فيك، ويكفي انها بدعه، والبدعه قليله خطورتها ليس قليلا يا اخي. الكل والكل صحيح، الكل تطعمه، اما جامعه على حسابك. صدقت والله، والله سأصدق يا اخي، صدقت. في مثل هذه المسائل نحن بحاجه الى والله يا اخي مع احترامنا له، اما كلامه لا يوافق كلام العلماء حقيقه. الشيخ يفرق، الشيخ صالح هذا الشيخ يقول يعني إن كان هناك جلسة بدون طعام فليس من النياحة، إذا اجتمع الأمران الجلد الاجتماع والطعام فهذا من النياحة. العلماء ما قالوا بهذا الكلام، يعني سلفا وخلفا كلهم على أن الاجتماع إلى أهل الميت هذا من النياحة يا أخي، ونهوا عن هذا وحذروا من هذا. اقرأوا كتب أهل البدع، كتب البدع، كتب ذم البدع والتحذير من البدع، كلهم يحذرون من الاجتماع إلى أهل الميت. نعم لا ما أظن يدخل في أجل مال اليتيم، لأن هناك أموال تأتيه من العشيرة ومن الأقرباء، والله أعلم. أما إن كان مال اليتيم لا شك أن هذا أيضا محذور آخر. نعم مدة مطلقة مفتوحة يا أخي، ما مقيدة بيومين ولا بثلاثة ولا بأربع ولا بسبع. لا هذا يختلف. أي نعم حجاز المرأة. بارك الله فيكم، تفضلوا يا أخوان. وعليكم سبحانك الله وبركاته. شكرا لكم.

بين الحقوق قائمة، قائمة ليش؟ الطاير يقول ما تشتريش يعني شنو فماذا بالنسبة هم يوارد طوء أو هم كشف عندنا على الثبات يوارد مريشة ماذا قال تعالى دع أن نبه على الثبات المادي وما هي فائدته وماذا يستفيد منه من آدم ثم نبهه إلى الثبات المعني هو أعظم فائدة منه تحتاج له ثم تحتاج الثبات المادي قال ولذا تبقى ذلك ماشي اذا هذا الجزء اللي بعد تقوى ذلك خير شنو اعرفها مريم تحليباته مبتدا الواو ما احد ما قبلها يب. وعاطل ماشي نبدا من ولذا لباس مبتدا وهي مضافة التقوى مضافة إليه أي التقوى على التقوى أسمي كلك إضافة إليه لباس التقوى التقوى مضافة إلى لباس أسوء مفهوم لا مجرورة هي في محل جر الإضافة أو هي مجرورة بالضبط بالكسر المقدر على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر لا كتاب الطاب انصاف مضاف تكملت الإعراب ولذا تقطع ذلك خير ذلك خير ذلك اسم إشارة في محرف خبر خير نور حرك خير ذلك خير خير تميل تميل مشهور تميل الشيخ رعب هو أيضا مبتدا ثاني وهو خير ذلك ذلك وخير أيضا خبر والرابط في هذه الجملة رابط معنوي رابط معنوي أو التعنتاء أو التعنتاء على رابط أو اسم الإشارة شنو ولباس التقوى لباس التقوى رابط هذا مبتدا مستعير للخبر ذلك شعرها مبتدا خير خبر مبتدا خبر خير الخبر المبتدا الثاني عند المبتدا الاول يجب الخبر المبتدا الخبر خبر المبتدا الثاني وماذا قال قال الجمله والخبر جمله لها اذا هي المبتدا الجمله الاسميه المكونه من اسم الاشاره و الاسم الذي بعدها هذه الجملة هذه الجملة صارت خبر ما الذي ربط بين الجملة الخبرية كيف عرفنا أن هذه الجملة الخبرية تعود إلى المشار إليه ماذا اللباس ذلك الكتاب ذلك الطالب إذا اسم الإشارة يلزم منه شنو إشارة فهو هذا الإشارة هي يعني الإشارة معنى نعم هذا كان أولا نظامية بيد الأبوه قلنا هذا الشوف إنما الإشارة ذلك المشار إليه ما هو اللباس أيضا أقرب يعني الجملة الخبرية الجملة الدينية التي كانت خبر المبتدا بينها وبين يجب أن يكون هناك رابط حتى يستقيم الكلام حتى يبدأ الكلام بعضه مع نعم هذا شخص الأول الرابط الظلم من الرابط شنو؟ قال والحق ما الحق الحق بباب سمية الحق نعم انها يعني هي اصل الحقوق او انها يعني من الحق بما كان يعني وقوعها لا ريب من حيث الوقوع الواحد ومن حيث انها تحق بها الحق الحق الحق في مدى له ضبط الأمر. إذا الرابط بين الجملة التي تكون خبرا وبين المبتدأ إلا أن يكون بضمير، أما أن يكون بإشارة، أما أن يكون بإعادة المبتدأ الأول بلفظه القارعة القارعة. وما أدراك ما القارعة؟ قال والآخر وزيد نعم الرجل، نعم الرجل زيد نعم الرجل. هذا شنو عربنا زيد؟ زيد مبتدا مش عارف نعم نعم هو من نعم من الأفعال الماضية. إيه الأفعال الماضية ماضي بجامد يوم تحرك فعل جامد جامد يفيد ماذا؟ الثناء يعني الثناء. شو تسمي الثناء؟ تسمي المدح المدح فعل ماضي جامد إنشاء المدح. نعم نعم الرجل إيه فعل زين زيد نعم الرجل عرب ما شيخ هي جملة فعل الرجل خبر لزيد جملة فعلية فعل فعل في محل رفع في محل رفع خبر أي هذا الأل في الرجل كم نوع أل تعالى للثلاثة عهدية استغراقية الاستغراقية استغراق أفراد الجنس والعصري الإنسان استغراق جميع أفراد بيان خصائص الأفراد زين زي النعمة الرجل هذا ال نعم الرجل معمول عهديه عهد ما يكون بالاذهان او بالاعيان او عهد مذكور لو استغراقيه واضح السؤال واضح استغراقيه اي نوع من انواع الاستغراق هي الجنسية هي الاستغراقية عهد الذكر عهد الذكر وين زيد إنا أرسلنا إلى فرعون الرسول إنا أرسلنا فعصى فرعون الرسول إنا أرسلنا إلى فرعون كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون لازم لها ذكر مذكور زيد هذه العهدية العفو الاستغراقية استغراق أفراد يعني نعم الرجل استغراق أفراد يعني هل هم هذا الذين هم الرجال يعني هو نعم رجل من الرجال فهذا شو تفيد النعم عندما قلنا أن أل استغراقية تفيد ماذا العموم جينا خذنا العموم من خذنا العموم من ال كذلك قلنا العصر ان الانسان التي خذ هذا ال سيكون على شنو على ان كل افراد الانسان هم مصدرهم الا استثنى طائفه فال هذه ثابته من العموم فلمن أنت ذكرت شيء خاص ثم ذكرت شيء عام فالخاص يدخل في العام لا يدخل خاصة فإذا هذا العموم والخصوص هو ربط بين جملة المستدل بين جملة الخبر والمستدل. العموم والخصوص هو ربط بين جملة الخبر وبين المستدل. لماذا؟ لأن الخبر عموم والمستدل خاص، فخاص جزء من الخبر. فلماذا كنا ضربت في النظمين أو الشارع أو التكرار المبتدأ الأخذ أو العموم؟ العموم لأن العموم خاص ندخل في العام فيكون رابطا بين الجملة وبين المبتدأ، بين الخبر وبين المبتدأ. نعم. قال إلا في نحو قل هو الله أحد، قل من الاعراب قل يعني هو الفاعل هو سلام على والفاعل غيره يعني الفاعل الثاني من هذا القل هو الله مبتدا الثاني. ليش ما يصير خبر؟ ها؟ ما يصير أحد خبر الله أحد جملة كاملة الله أحد. إذا ما نكملنا خبر المبتدا الأول وين؟ الله أحد جملة زين. ما هو الله؟ علم أن سيكون الاسم موضوع ما هو صدق علم أنه سيكون هذا نفسه محلوف ها ما هو ليه قال إلا في نحن كيف يعني يعني المعتاد أن يكون بينهما عموم وخصوص لكن لفظ الجلالة الله عز وجل يعني لا يصب من العموم يعني لعظم شأن الله عز وجل يعني لا يستاذ إلى الخطر هو نفس المبتدأ في المعنى هو من هو الله أحد الخبر نفسه مبتدأ في المعنى فما يحتاج إذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى قال إلا يعني شنو يعني هذا الحالة لأن ما تحتاج إلى رب هذه الحالة تحتاج إلى رب الخبر نفسه هذه لا تحتاج إلى إذا كانت الجملة خبراً ستحتاج إلى رابط ربطها بالمبتدأ الرابط قلنا إما أن يكون إشارة أو ضمير أو بتكرار المبتدأ بلفظه أو أن يكون بينهما عموم وخصوص إن كان المبتدأ خاصا والخبر عام فهذا هذه انواع الربط بين المبتدا والخبر فان كان الخبر نفس المبتدا في المعنى فلا يحتاج هذا هو قول قال والخبر جمله لها رابط اذا هو يتكلم عن الرابط بين الجمله المبنيه الجمله التي تكون خبر وجمله قال والرابط كزيد ابوه قائم هو ما عدده لكنه مثل ما عدده لكنه مثل فمن أمثلته نفهم ماذا يريد قال زيد أبوه قائم الرب هنا قلنا هو الضمير ولباس التقوى ذلك الخير الرب هو الإشارة والحق ما الحق الرب هو إعادة المبتدئ بلفظه وزيد النعمة الرجل الرب هو الأل هذه كما تفيد العموم، فعموم وزيد خاص الرابط العموم والخصوص، هذا مثلا نحتاج إلى رابط. فإن كان الخبر نفس المبتدا في المعنى خلاص إلى رابط الخبر المبتدا في ظهورها وجدها الوضع ما هذا بهاني كل شيء.